الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ بحول الله وقوته في الدرس العاشر من دروس شرح نزهة النظر توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وكان من آخر ما تكلمنا عنه تعريف الحافظ ابن حجر للحديث الشاذ وذلك بعد أن تكلم على الزيادات حيث ذكر متى تقبل الزيادة وشروط قبولها ثم بعد ذلك أشار إلى أن ما لم يقبل من هذه الزيادة فإنما هو الحديث الشاذ وعرفه بأنه ما رواه المقبول المقصود به الراوي المقبول يعني المحتج به سواء كان ثقة أو يعني الثقة اللي هو المراد به العبد الضابط أو كان خفيف الضبط اللي هو في الغالب يوصف عليه صدوق يوصف بأنه صدوق ويعني ما حولها صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس أو غير ذلك من الأوصاف التي تطلق على خفيف الضبط الذي قلنا أن حديثه حسن ولذلك الحافظ هنا عندما أراد أن يعرف الشاذ لم يعرفه كما عرفه مثلا الشافعي ومن وافقه بقوله هو مخالفة الثقة للثقات الحافظ احتاط لنفسه لم يقل الثقة لأن الثقة في عرف أهل الحديث هو العدل الضابط أي العدل تام الضبط لكن عندما يكون يقول المقبول أي الراوي المقبول والحديث الشاذ حقيقة عند كل العلماء الذين ضبطوه أو اشترطوا فيه المخالفة لأنه سيأتي معنا أن هناك حديث شاذة ليس فيها مخالفة وإنما حال الراوي لا يحتمل الانفراد بهذا الحديث وهذا سيأتي الكلام عنه بإذن الله في موضع آخر لكن هنا الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال المقبول ليشمل راوي الحديث الحسن وهو خفيف الضبط إذا خالف من هو أولى منه فإن حديثه كذلك يكون شاذا ولذلك قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح أي بحسب ما ورد في اصطلاح أهل الحديث ثم بعد ذلك انتقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى المخالفة ونحن ذكرنا فيما سبق عند الكلام على الزيادات قلنا عندما يقول أن أو عندما يعبر أهل الحديث بأن الراوي زاد زيادة فمعنى ذلك أن الحديث وقع فيه اختلاف هذا سبق وأن ذكرناه وعندما نقول وقع فيه اختلاف أي أن الرواة اختلفوا في الرواية فمنهم من يرويه ويقتصر على جزء من اللفظ أو جزء من المتن أو يقصر الحديث ويجعله موقوفا أو يختصر فيه ويجعله مرسلا وغيره إما أنه يوصل المرسل أو أنه يرفع الموقوف أو أنه يزيد زيادة في المتن وهذا معنى الزيادة عند أهل الحديث أي أن الزيادة تقع في المتن وتقع في الإسناد هنا الحافظ ابن حجر أشار إلى أن الزيادة التي سبق البحث فيها إذا كانت من غير المقبول فإنها تكون مخالفة وعندها سيكون التصرف أو الحكم عليها بخلاف الحكم على الزيادة التي تكون من الراوي المقبول وهو الذي قلنا إما أن يكون عدل ضابط وإما أن يكون خفيف الضبط يا عبد المؤمن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. هذا الحافظ هنا يقول: إذا وقعت المخالفة أي الزيادة مع الضعف، أي أن الراوي يعني لم يكن من العدول الضابطين ولا من خففي الضعف الضبط عفوا الذين يحتج بهم، وإنما المخالفة كانت من راوي ضعيف، أي أنه هو فيه ضعف، وهنا المقصود أن الراوي يكون فيه ضعف ومع ذلك يزيد زيادة. هو لو انفرد بالحديث ولم يخالف غيره فإنه لا يقبل، وإنما يقال هو حديث ضعيف، لأن الراوي هنا لم يحصل على أدنى مراتب الضبط التي يحتج بها، فكيف هو لا يعني لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ قال: فالراجح، الراجح هنا المراد به مقابل الزيادة التي أتى بها الضعيف، ففي هذه الحالة قال: فالراجح يقال له المعروف. يعني عندما تكلمنا على الحديث الذي تكون فيه الزيادة، الحافظ ابن حجر يقول: إذا قبلت الزيادة ففي هذه الحالة نقول هي زيادة ثقة. طيب إذا لم نقبل هذه الزيادة فعندها نقول أن الزيادة تكون شاذة، أو نقول هذا الحديث الذي أتى به هذا الراوي وزاد فيه الزيادة فإن هذه الزيادة تكون توصف بأنها حديث شاذ. وإيش يقابل الشاذ؟ قال: المحفوظ، وهو الحديث الذي ليس فيه زيادة. إذن إذا وقعت الزيادة ممن يوثق بروايته وهو المحتج به أو المقبول، إذا رجحنا أن الزيادة خطأ منه فنقول هي شاذة. يقابلها إيش؟ يقابلها المحفوظ. لكن هنا في حال الضعف، إذا وجدت الزيادة من الضعيف أو روى الزيادة راو وهو ضعيف، ففي هذه الحالة نقول أن الحديث هنا منكر، زيادة الضعيف على غيره من الثقات تكون منكرة. طيب إيش يقابلها؟ يقابلها المعروف. ومثل لنا بحديث رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو الزيات أخو حمزة الزيات، يرويه عن من؟ المقري المعروف. يرويه عن من؟ عن أبي إسحاق، عن العيزار أو العيزار ابن حريث، عن ابن عباس، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. هذا الحديث رواه حبيب عن من؟ عن أبي إسحاق. وقلنا أن دائما إذا بحثنا في مسألة الزيادة وقلنا هذه الزيادة سواء كانت من ضعيف أو من ثقة أو عفوا أو من مقبول أو غير ذلك، عندما نقول زيادة أو مخالفة فمعنى ذلك أن مخرج الحديث واحد. الآن عندنا إيش؟ عندنا مخرج الحديث من؟ أبو إسحاق. أبو إسحاق هو مخرج الحديث. يرويه عنه من؟ يرويه عنه حبيب هذا اللي هو ابن حبيب الزيات، يرويه عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث اللي هو التابعي، عن الصحابي اللي هو عبد الله بن عباس، عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقام الصلاة إلى آخر الحديث. هذه رواية حبيب. طيب من خالفه؟ قال أبو حاتم، قال: هذا حديث منكر. قال: لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. يعني إيش يقول أبو حاتم؟ يقول: رواية حبيب هذا زاد فيها الزيادة. إيش هي الزيادة هنا؟ معي أنتم؟ إيش هي الزيادة هنا؟ أو ما هو الخلاف الآن بين حبيب وبين الثقات الآخرين الذين رأوه عن أبي إسحاق؟ إيش هي الخلاف؟ إيش هو الخلاف هنا؟ أن حبيب رواه مرفوعا، قال عن العيزار، عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن ابن عباس، عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رفع الحديث هنا، وهذه رواية من؟ رواية حبيب. طيب الثقات الآخرين الذين يروونه عن أبي إسحاق ماذا قالوا؟ قالوا عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس وجعله من قول ابن عباس. هذا هو الخلاف، يعني حبيب يقول هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الثقات الآخرين الذين يروون عن شيخ حبيب اللي هو أبي إسحاق إيش يقولون؟ يقولون عن ابن عباس يعني من قوله، جعلوا هذا من قول عبد الله بن عباس. قال أبو حاتم هو منكر، أي رفع الحديث هنا، المراد كلام أبي حاتم أي رفع الحديث هنا منكر، يعني يتكلم على جزئية معينة التي خالف فيها حبيب الثقات، يقول رفع الحديث هنا منكر. قال لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وتعبير أهل الحديث دائما فيه اختصار، ما تظنوش أن رواه عن أبي إسحاق عن ابن عباس، لا، هو يقصد رواه عن أبي إسحاق بنفس الإسناد إلا أنهم لم يرفعوه عندما يعني روايتهم عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عبد الله بن عباس أو ابن عباس قال من أقام الصلاة وإلى آخر الحديث، فجعل هذا من قول عبد الله بن عباس. إذن رواية الثقات وقف الحديث، ورواية حبيب هذا الذي هو ضعيف، هو أخو حمزة، حمزة صدوق ربما وهم في ترجمته، يعني هو صدوق خفيف الضبط لكنه عنده شيء من الأوهام أو ربما يقع في الوهم، لكن هنا يعني متكلم فيه حبيب متكلم فيه وهو ضعيف الحديث لا يحتج به، ومع ذلك خالف الثقات فروايته منكرة. والرواية الأخرى التي رواها الثقات التي تقابل رواية حبيب هذه تكون معروفة، أو المعروف من الحديث هو أنه موقوف عن ابن عباس وليس مرفوعا. نعم. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة. هذا العموم، العموم الذي هو يجمع بينهما أن كلا من الشاذ والمنكر فيهما مخالفة، أن الراوي يخالف من هو أولى منه، والخصوص وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. نعم، هذا هو الفرق بينهما من ناحية العموم، أنهما يتفقان في أن لابد أن تكون هناك مخالفة، لكن هناك فرق بينهما أن الشاذ مخالفة الثقة أو الصدوق. هنا عندما نقول ثقة هذه دائما يعني لتكن معلومة عندنا، أن أهل الحديث عندما يقولون ثقة فمعنى ذلك أنه عدل ضابط أي تام الضبط، وإذا قالوا صدوق فمعنى ذلك أنه خفيف الضبط، وهذا الصلاح عندهم. ولذلك هنا الحافظ ابن حجر يقول الشاذ هو مخالفة الثقة أو الصدوق، والمنكر هو مخالفة الضعيف. طيب، هل يشترط فيه أن يكون ضعفه خفيف أو حتى ولو كان ضعفه شديد؟ كل ما تزداد شدة الضعف تزداد شدة النكارة وهاء الحديث. يعني بعضهم طبعا هنا يقصد هنا وقد غفل من سوى بينهما، يقصد الحافظ ابن الصلاح ومن وافقه، فالحافظ ابن الصلاح عنده الشاذ والمنكر بمعنى واحد، وهناك من وافقه على هذا. نعم. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. طيب، انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة المتابعات. يقول هنا إذا ظن أن الحديث يعني غريب أو فرد، وقد مضى معنا أن الحديث يرد إلينا بثلاثة أنواع إذا كان أحادا، أما من ناحية الورود في الأصل فهو إما أن يرد، يعني يرد بطريقين، أحسن، طريق التواتر وطريق الأحاد، والتواتر قلنا أنه لا كلام عليه هنا. بقي عندنا الأحاد يرد عندنا بثلاثة أنواع. النوع الأول الغريب وهو ما كان إسناده فيه راو واحد، وإما أن يكون عزيز وهو ما كان في أقل طبقاته اثنين، وإما أن يكون مشهور وهو ما زاد عن اثنين إلى أن يصل إلى درجة التواتر. هنا يقول أهل الحديث عندهم شيء يسمى المتابعة. إيش هو المتابعة؟ الراوي إذا روى حديث وظن أن هذا الحديث لم يروه غيره، إذا حكم العلماء على حديث بأنه فرد به راو فهذا عندهم غريب، معنى ذلك أنه غريب. وأحيانا الغرابة تكون مطلقة، يعني أنه لا يتابع في أي طبقة من الطبقات، ولا يكون المراد به الغرابة النسبية. ومضى معنا التمثيل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يرويه عمر، وعمر انفرد عنه علقمة، وعلقمة انفرد عنه إبراهيم، وإبراهيم انفرد عنه يحيى. فهذه الطبقات الثلاثة، طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين، كلها فيها انفراد. هذا عند العلماء حديث غريب. طيب هل يلزم من الغرابة ألا يكون صحيحا؟ لا، عندنا حديث كثيرة منها هذا، منها هذا الحديث يعني معمول به، وهو من الأحاديث المعتمد عليها في كثير من الأصول. طيب الغرابة هنا إذا وجدت في الإسناد، عادة المحدثين من طريقتهم أنهم يبحثون للراوي عن متابعات، يعني لا دائما يحتاجون إلى تقوية الأحاديث بالمتابعات. إيش معنى المتابعات؟ يعني الأسانيد الأخرى، الروايات الأخرى التي يأتي بها الحديث. مثلا عندما تكلمنا على يعني بعض الروايات نجد أن الثقات يتابع بعضهم بعضا. عندما نأتي مثلا الزهري نقول هذا الحديث رواه مالك عن الزهري، ورواه يونس عن الزهري، ورواه الليث عن الزهري. هؤلاء الذين اشتركوا في الرواية عن الزهري عند العلماء معنى ذلك أنه تابع بعضهم بعضا، أي كأنه شهد له على هذه الرواية. فالعلماء قسموا المتابعة إلى قسمين. القسم الأول وهي الأقوى، وهي المتابعة التامة، كأن يروي الراوي عن شيخه ويتابعه قرينه على نفس الرواية. مثلا مالك والليث رحمهم الله يرويان عن الزهري، نقول أن مالك تابع الليث والليث تابع مالك على نفس الرواية. ففي هذه الحالة نقول هذه متابعة تامة. ليش متابعة تامة؟ لأن كل منهما يروي نفس الحديث. طيب لو وقع أي شيء في الحديث فكلاهما يكون هو يعني متعهد بالرواية، ولا نستطيع أن نوهم أحدهما. يعني عندما يتفق راويان في الرواية على شيخ واحد، فإن كان صوابا فلهما، وإن كان خطأ فلهما، ولذلك يقولون هي متابعة تامة. طيب عندنا نوع آخر وهي المتابعة القاصرة. كيف تكون المتابعة القاصرة؟ مثلا الزهري يروي عن سالم عن ابن عمر، ويأتي مثلا الإمام مالك يروي عن سالم. الإمام مالك هنا متابع لمن؟ متابع للزهري، لأن الزهري يروي عن سالم ومالك كذلك يروي عن سالم، تمام؟ يعني كلاهما روى عن نفس الشيخ اللي هو سالم. طيب لو أن الإمام مالك روى رواية عن نافع عن ابن عمر، ففي هذه الحالة تكون متابعة لمن؟ متابعة تامة لسالم، لأن نافع يروي عن ابن عمر فهو متابع له. وهي متابعة قاصرة للزهري، لأن الزهري عندما روى عن سالم وجد من يتابع شيخه، فهم عندما يعرفون يقولون المتابعة التامة هي متابعة الراوي في الرواية عن شيخه في يعني لنفس الحديث. والمتابعة القاصرة تكون لمن؟ تكون المتابعة تامة لشيخه وقاصرة بالنسبة لهذا الراوي. فالمتابعة التامة تكون في نفس الشيخ، والمتابعة القاصرة تكون متابعة لشيخ الشيخ، وهنا سيمثل لها. نعم. مثال المتابعة التامة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث الذي الآن سيأتي لنا له بمتابعات. نعم. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك. إذن عندنا الإشكال هنا وين؟ الإشكال أن هناك من ظن أن الذي رواه عن الإمام مالك هو الشافعي فقط، يعني بعضهم يقول أن الشافعي انفرد برواية هذا الحديث عن مالك ولم يتابعه أحد من تلامذته. نعم. فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. شفتوا هو الإشكال وين؟ الإشكال أن الشافعي عندما روى الحديث قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني قال فإن غم عليكم، أي إذا ترأيتم هلال رمضان فلم تروا الهلال ووجد الغيم، فماذا تفعلون؟ تكملون عدة شعبان 30 يوما. طيب، أو إذا كان يعني النظر لهلال شوال يعني في آخر رمضان ليلة 30 يترى، أو هل يرى الهلال أو لا يرى، فوجد الغيم يقول أكمل العدة يعني 30، يعني تتم الشهر الذي أنت فيه 30 يوما. فهذا اللفظة هذه التي ظن العلماء أن الشافعي انفرد بها يعني لفظة فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، لكن جاءت الرواية الأخرى. نعم. لكن وجدنا للشافعي متابعة وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. طبعا الرواية الثانية التي رواها أصحاب مالك وهي التي تعد مشهورة عن الإمام مالك قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني لم يربطها بالعدة اللي هي يعني عدة 30، وإنما جعل ذلك يعني راجع إلى من ينظر في الهلال ولم يره فيعني يقدر له، ولم يأتي بلفظ 30، ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. ممتاز. عبد الله بن مسلمة القعنبي من أخص الرواة عن مالك، يعني من الذين لازموا مالكا وأكثروا الرواية عنه، وهو من أثبت الناس فيه. وجدت له رواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه بنفس اللفظ الذي رواه الشافعي، يعني وجد أن عبد الله بن مسلم القعنبي يروي كذلك الرواية بقوله: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن صار الذي رواه عن الإمام مالك كم شخص عندنا؟ 2 ولا 1؟ ها؟ من هما؟ نعم أحسنت، القعنبي والشافعي، وكلاهما من الأئمة الثقات، فهذه متابعة. كيف كانت المتابعة؟ اللي هي رواية القعنبي بنفس اللفظ الذي رواه مالك. نعم. الآن سيأتي لنا، هذه مثال المتابعة التامة، سيأتي لنا الآن بالمتابعة القاصرة كيف ستكون. نعم. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. فكمل 30 يعني نفس المعنى الذي هو فأكمل العدة 30. لكن انظر المتابعة أين، يعني الرواية الأولى يرويها مالك، يرويها الشافعي، اللي هو يرويها الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. المتابعة القاصرة التي أتى بها، المتابعة القاصرة التي أتى بها يعني اتفق الرواة أو الراوي، أو يعني الراوي الذي روى عنه الإمام مالك والرواية الأخرى اتفقوا في الرواية عن من؟ في الرواية عن ابن عمر. إذن كانت المتابعة في الرواية عن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا يعني فائدة المتابعات هذه هي التقوية، كل ما يعني توجد يعني متابعة للراوي، سواء كانت متابعة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، كل ما تزيد المتابعة يقوى الحديث ويثبت. ولذلك في الوجه الأول عندما وجدوا أن الشافعي انفرد بالرواية، أو ظنوا أن الشافعي انفرد بالرواية عن الإمام مالك، قالوا أنه من غرائبه، لكن عندما وجدت المتابعة ارتفعت يعني ظن الغرابة عن رواية الشافعي، ووجدت المتابعة له من القعنبي، ثم بعد ذلك وجدت المتابعة القاصرة التي جاءت في صحيح ابن خزيمة التي يرويها عاصم ابن محمد عن أبيه محمد ابن زيد عن جده عبد الله ابن عمر. يعني اتفقت رواية عبد الله بن دينار صح؟ نعم، عبد الله بن دينار عن ابن عمر في الرواية الأولى مع رواية محمد ابن زيد عن يعني جده اللي هو عبد الله ابن عمر. ولذلك هنا قالوا هي قاصرة، لأن المتابعة الأولى هي متابعة في الرواية عن مالك، لكن المتابعة الأخرى وجدت أنها متابعة في عبد الله بن عمر وهو صحابي الحديث. نعم. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ تقدروا 30. انظروا الآن، أتى برواية أخرى اللي هي رواية نافع. إذن عندنا الآن عن ابن عمر، هذه كلها متابعات قاصرة. الرواية الأولى التي رواها الإمام مالك اللي هي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، الرواية الأخرى اللي هي رواية محمد بن زيد عن ابن عمر، الرواية الثالثة اللي هي رواية نافع. فرواية نافع ورواية محمد بن زيد هذه كلها متابعات قاصرة. أما رواية القعنبي الموافقة لرواية الإمام مالك فهي متابعة تامة، لأنها في نفس الشيخ. نعم. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. نعم. طبعا هذا سيجرنا، وهو سيذكره الآن، اللي هو الشاهد. هو يقول هنا المتابعات سواء كانت تامة أو قاصرة هي مفيدة وتقوي الحديث، فيها شرط، يعني طبعا حتى ولو كانت بالمعنى يعني الرواية الأولى فاقدروا 30، الرواية الأولى فأكملوا العدة 30، الرواية الثانية فإن غم عليكم فأكملوا 30 أو أقدروا 30، أو يعني المهم أن تكون بنفس المعنى. الشرط في المتابعة أن تكون عن نفس الصحابي، يعني لو وجدنا نفس الحديث عن ابن عمر عن أبي هريرة لا نقول هي متابعة، لا، هذه سنقول عنها شاهد. فالشاهد هو ما كان عن صحابي آخر، وأما إذا كان عن نفس الصحابي حتى ولو كانت بالمعنى فهي عندهم بما يعني تسمى متابعة. وإن كان سيذكر الحافظ ابن حجر أن هناك من، وأما الشاهد فيكون في المعنى، وهناك من فرق بينهما تفريق آخر، لكن هو عموما الأمر سهل سواء قلنا متابعة أو شاهد، لكن الحافظ هو حد هكذا جعل الشاهد يكون من حديث صحابي آخر حتى ولو كان بنفس اللفظ وبالمعنى من باب أولى. وأما المتابعة فتكون على نفس الصحابي، يعني تكون المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة تكون عن نفس الصحابي، أي أن صحابي الحديث يكون واحدا. نعم. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. نعم. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من شوفوا لا هذه يعني من دقة الحافظ، مثل بنفس الحديث، لم يخرج، لم يأتي بحديث آخر، لا جاء بنفس الحديث اللي هو حديث تراء الهلال، أتى فيه بالمتابعة التامة والمتابعة القاصرة، وسيأتي لنا الآن فيه بالشاهد. نعم. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. يعني فإن غم عليكم فأكمل العدة 30، اللي هو الرواية الأولى التي رواها الإمام مالك عن عبد الله ابن دينار، الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكمل العدة 30. هذه الرواية هي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال يرويها من؟ يرويها محمد ابن حنين عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء بسواء أو سواء، يعني أنها بنفس اللفظ، وهذا يسمى شاهد. ليش؟ لأنه من حديث صحابي آخر. نعم. فهذا باللفظ، يعني شاهد باللفظ، يعني نفس اللفظ. نعم. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هو يعني في بعض النسخ فإن غم عليكم، عموما هذا بنفس اللفظ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أو 30، يعني من 30، هو يعني المراد به أنه ليس بنفس اللفظ الذي جاء في حديث عبد الله بن دينار، وإنما فيه شيء من التغيير فيسمى شاهد. والشاهد كما ذكر الحافظ هنا إما يكون باللفظ وإما يكون بالمعنى. طيب إحنا مضى معنا في الحديث الحسن عندما تكلمنا عنه قال وبكثرة طرقه يصحح، وهذا المراد الطرق هي التي يعني نتكلم عنها الآن، وهي إما أن تكون متابعة وإما أن تكون شاهد، فيكون عندنا حديث حسن من عدة طرق متابعات وشواهد فيصحح. وكذلك مضى معنا في الحديث الحسن لغيره أنه الضعيف إذا تعددت طرقه، أي لو كانت عندنا هذه الطرق هي ضعيفة وتأتي هذه الطرق وتتتابع بهذه الصورة فإنها تكون من الأحاديث التي يحكم عليها بالحسن ببعض الشروط التي يأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى. نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل، يعني ليس فيه إشكال كبير مسألة التفصيل أن الشاهد يكون باللفظ أو يكون بالمعنى أو يكون على نفس الصحابي. عموما يعني ستجدون هذا وهذا في كلام أهل العلم فليس فيه إشكال كبير. نعم، مجرد تسمية فقط. نعم. وأعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. تمام. طبعا احنا يعني عندما تكلمنا على المتابعة قلنا أن العلماء أحيانا يظنون أن الحديث هذا غريب ثم يجدون له متابعة أو شاهد فلا يكون غريبا. طيب لكن يعني كيف سيجدون ذلك؟ قال البحث عن الشاهد والمتابعة هو هذا الاعتبار. طيب وين سيبحث؟ يعني عندما يأتي المحدث الآن يريد أن يبحث أو يريد أن يعتبر طرق الحديث، ولذلك ستجدون في تراجم بعض الرواة يقولون يكتب حديثه ويعتبر به، أو يكتب حديثه وينظر فيه، أو يكتب حديثه. المراد أن هذا الحديث يبحث له عن شواهد ومتابعات لعله يتقوى أو يكون هو مقويا لغيره، وهذه طريقة أهل الحديث في التعامل مع الأحاديث. طيب هذا البحث يسمى اعتبار أو يسمى الاعتبار. طيب أين سيكون هذا؟ سيكون في كتب المصنفة في الحديث. طيب الكتب المصنفة في الحديث إيش هي؟ عندنا مثلا كتب السنن، ومنها الصحيحين وغيرها. هذه الكتب صنفت أو طريقة تصنيفها على إيش؟ على الأبواب الفقهية. يأتي مثلا كتاب الصلاة ويذكر تحتها أبواب، وكل باب يكون فيه حديث حديثين بحسب ما يرى المؤلف. هذه كتب يسمونها كتب السنن أو كتب التي تصنف على الأبواب. وميزة هذه الكتب أن أهلها يصنفون هذه الكتب ويحاولون أن يأتوا فيها بأصح ما عندهم، لأنهم يريدون أن يستدلوا للأبواب التي يذكرونها. مثلا عندما يأتي البخاري يقول مثلا باب الموعظة على القبر، ويورد لنا حديث، هل سيورد لنا أي حديث أو سينظر لنا الحديث الذي يحتج به؟ أكيد أنه، وكذلك أبو داود والنسائي والترمذي وكل من فعل أو من صنف على الأبواب فهو سيسعى أو يجتهد أن يأتي بأصح ما عنده لتصحيح ما بوبه في هذا الباب. هذه ميزة كتب السنن. الكتب الأخرى وهي التي تصنف على المسانيد ويدخل تحتها المعاجم بأنواعها، وهذه الكتب يجمع فيها حديث الراوي سواء كان الصحابي أو غيره. يعني مثلا عندما نأتي للمسانيد سنجد أن أصحاب المسانيد يصنفون هذه الكتب على مسانيد الصحابة. مثلا يأتي يقول مسند أبي هريرة ويورد فيه كل ما وجد من حديث أبي هريرة دون النظر إلى الصحة والضعف أو يعني ما فيها من علل. طيب إيش المراد من هذه الكتب؟ المراد منها غير ما يراد من كتب السنن. كتب السنن يراد بها الاحتجاج ويراد بها التبويب الفقهي، لكن هنا يراد بها جمع الحديث وحفظ هذه الأحاديث التي تروى، ومن أراد أن يحتج فالأسانيد موجودة ويبحث فيها وينظر. ولذلك لا نستغرب أن نجد أحاديث ضعيفة موجودة في المسانيد. ليش؟ أو في المعاجم، مثلا عندنا معاجم البلدان، يأتي مثلا إلى بلاد معينة مثلا معجم بلاد كذا ويورد فيها كل من هو محدث من هذه البلاد ويورد له أحاديث، إما مثلا استقصاء بحيث يرد أو يورد كل ما ورده من هذا الراوي، أو مثلا يورد له بعض الأحاديث الغريبة أو أشهر الأحاديث أو أغرب ما روى أو غير ذلك. وكذلك يصنفون على يعني طريقة المشيخات، يعني معجم الشيوخ أو مثلا تاريخ مثلا بلاد كذا أو غير ذلك، ويجمع هذه الحديث. هذه في الغالب إنما تجمع فيها الأحاديث للحفظ وللتدوين، وهي تكون مصادر لمن أراد أن يعتبر لهذه الأحاديث التي تروى. ولذلك هنا يقول إيش؟ واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع، جامع السنن والمسانيد للحافظ ابن كثير، جامع الجامع للإمام الترمذي أو غير ذلك، يعني يجمع فيه كل الأبواب ويدخل فيه حتى السير ويدخل فيه التفاسير والملاحم والفتن وغير ذلك، هذا يسمى جامع. فهو يعني يجمع فيه يعني كل ما يرد له من الأحاديث. ولذلك قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء، أجزاء مثلا جزء في حديث كذا أو جزء مثلا في حديث الشيخ الفلاني أو جزء مثلا في مسألة معينة، مثلا جزء في صلاة الاستخارة، جزء مثلا في صلاة التسابيح، جزء مثلا في كذا، هذه كلها مصادر يرجع لها أهل الحديث، خاصة إذا كان يعني مؤلفها من المتقدمين الذين يعتبر يعني إسنادهم عالي، فهذه كلها من مصادر الأحاديث. ولذلك قال والأجزاء لذلك الحديث الذي يبحث عنه، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار، يعني هذه هي طريقة عند أهل الحديث تسمى الاعتبار. نعم. ولذلك انتقد على ابن الصلاح، وسيذكره الآن، ابن الصلاح قال باب الاعتبار والمتابعات والشواهد، قال ليش؟ قالوا له ليش تقول هكذا، تجعل القسمة كأنها ثلاثية، يعني الاعتبار والمتابعات والشواهد، والصحيح ليس هكذا، الصحيح أن الاعتبار هو الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشاهد والمتابعة، فكان الأحق أن يقول باب الاعتبار للشواهد والمتابعات، أو يعني في الشواهد والمتابعات. نعم. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. ممتاز. الآن كل ما تقدم عندنا من هذه الأشياء التي هي تكون مقبولة، مثلا لو كان الحديث عندنا مقبول ووجدنا له متابعات، سواء كانت متابعات تامة أو متابعات قاصرة، فهذه تقويه، ويقدم على غيره من المقبول إذا كان ليست له متابعة ولا شاهد، يعني عندنا حديث فيه متابعات وفيه وله شواهد، وعندنا حديث آخر ليس له لا متابعات ولا شواهد، أو متابعاته وشواهده أقل من السابق له، ويقع التعارض بينهما، ففي هذه الحالة سنقدم الذي عنده متابعات وشواهد أكثر، لأن المتابعات والشواهد تفيد التقوية ويكون الحديث أقوى من غيره، مثل ما مضى معنا في الكلام على مراتب الصحيح. مراتب الصحيح عندما قلنا المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان، المرتبة الثانية ما أخرجه البخاري، المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم، المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما، المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري، المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم، المرتبة السابعة ما كان صحيحا على شرطهما. هذا الترتيب في التقديم، بحيث أن ما كان في الصحيحين مقدم على ما أخرجه البخاري، ما كان في أحد الصحيحين مقدم على شرطهما، ما كان على شرطهما مقدم على شرط مسلم أو شرط البخاري، وهكذا. يعني هذه المراتب إيش يستفاد منها؟ يستفاد منها التقديم عند التعارض، عندما يأتي حديث صحيح ويتعارض وهذا مرتبته أعلى نقدم هذا. صحيح هو بعض المراتب، مثلا عندنا حديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث توفرت فيه كثير من يعني الشروط التي تجعله ربما يقدم على ما كان في صحيح البخاري، لا بأس، في أعيان يعني في بعض الآحاد من الأحاديث لا بأس، ربما يكون الحديث خارج الصحيحين ويكون قويا و له طرق كثيرة، ربما يقدم على ما كان في الصحيحين، لكن هذه أحاد وجزئيات، لا يعني لا تكون مطلقة، وإنما الأصل أن هذا الترتيب يقدم. ولذلك هنا يقول أن هذا كله عند المعارضة يقدم باعتبار المرتبة التي هو فيها. نعم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. الآن هنا هذه المسألة هي تعود في الغالب إلى يعني مسألة يعني فيما بعد التصحيح، يعني بعد أن نحكم على الحديث بأنه صحيح وصار حسن وصار مقبولا، لكن وقع التعارض بين مدلولي حديثين أو أكثر بعد أن حكمنا عليهما بالصحة، إيش يعمل فيهما؟ إحنا الآن حكمنا عليه بأنه صحيح من ناحية الإسناد، لكن بقي عندنا من ناحية التعارض مع غيره. نعم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. محكم يعني ما يعني ليس هناك حديث يعارضه، لا يعني لفظه محكم، ولا لأن التعارض عندما يقع التعارض بين الحديثين فإما أن يتم مثلا تخصيص العموم، عندنا حديث عام ويرد في حديث آخر التخصيص، فمعنى ذلك أن العموم هنا دخله التخصيص، أو الإطلاق يدخله التقييد، أو أحيانا نحتاج إلى الترجيح. لكن إذا لم يكن هناك معارض نقول محكم الحديث كما هو، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد ما يدل على أنه نسخ. نعم. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له. مردود، عندنا حديث في الصحيحين وخالفه حديث يرويه راو ضعيف أو راو متكلم فيه، فمثل هذا لا نحتاج نتعب أنفسنا فيه، فهذا يدل على نكارة الحديث الآخر، ولذلك يقول هنا فالثاني لا أثر له. نعم. فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. نعم. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. مثلا حديث يعارضه حديث آخر لكن يتيسر الجمع، نقول هذا الحديث يعمل به في كذا وهذا الجزء يعمل به في كذا، أو هذا الحديث المراد به كذا وهذا المراد به كذا، فهذا لا إشكال لا تعسف، يعني ما فيش يعني إصرار على الجمع أو مثلا تكلف الجمع بحيث أننا نسقط بعض القواعد التي هي لغة يعني تتعلق باللغة أو بالمدلول أو بالأصول وغيرها. نعم. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. نعم، هذا الذي هو يحتاج إلى الجمع، وصنف فيه كثير من العلماء وجمعوا بين الحديثين. نعم. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث ولا طيارة، لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. نعم، هذا الحديث الأول قال لا عدوى يعني ما فيش عدوى، وجاء بلفظ أو بمعنى آخر قال لا يعدي شيء شيئا، أي أن حتى عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال له يعني رجل يا رسول الله فما بال البعير الأجرب يدخل إلى الإبل فيجربها، يعني يدخل عليها مرض الجرب، فإيش هو يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول. وهذا يعني سيأتي معنا الكلام عنه في الدرس القادم، لأن يعني الوقت قد انتهى أو يكاد يعني ينتهي، فهو هذا يحتاج إلى كلام طويل أو ربما يعني يطول الكلام عنه، فنقف هنا بإذن الله تعالى، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، سواء كانوا الحاضرين أو الذين يتابعوننا من بعد، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر جميعا، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما جهلنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.